أولئك يجزون الغرفة بما صبروا ويلقون فيها تحية وسلاما خالدين فيها حسنت مستقرا ومقاما قل ما يعبأ بكم ربي لولا دعاؤكم فقد كذبتم فسوف يكون لزاما. صدق الله العظيم. كانت هذه التلاوة للقارئ فواز بن علي الكعبي إمام وخطيب جامع سعد بن سعيد بن زيد رضي الله عنه في مدينة الملك عبد الله السكنية بالأحساء. كانت هذه التلاوة من سورة الفرقان. أقيمت هذه السورة الكريمة على ثلاث دعائم: الأولى إثبات أن القرآن منزل من عند الله، والتنويه بالرسول المنزل عليه صلى الله عليه وسلم ودلائل صدقه ورفعة شأنه عن أن تكون له حظوظ الدنيا، وأنه على طريقة غيره من الرسل. الثانية هي إثبات البعث والجزاء والإنذار بالجزاء في الآخرة والتبشير بالثواب فيها للصالحين. الثالثة الاستدلال على وحدانية الله وتفرده بالخلق وتنزيهه عن أن يكون له ولد أو شريك وإبطال إلهية الأصنام. مع القرآن أجمل الأصوات وأعذب التلاوات. مع القرآن مع القرآن ساعة مع القرآن الكريم آية ومعلومة. مع القرآن التلاوة الرابعة والأخيرة معنا في هذه الحلقة هي ضمن فقرة صغار القراء، ونقدم فيها قراءة للقارئ الناشئ محمد نجم الثاقب، وهو من القراء الناشئة في دولة بنغلاديش، يحفظ القرآن الكريم حفظا متقنا مع جودة الأداء والترتيل. شارك في مسابقات عالمية منها مسابقة الملك عبد العزيز الدولية لحفظ القرآن الكريم وتلاوته عام 1435 للهجرة، مشاركا بالفرع الثاني وحل في المركز الأول. نقدم له هذه التلاوة من سورة الأنبياء. صغار القراء. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد آتينا إبراهيم رشده من قبل وكنا به عالمين. إذ قال لأبيه وقومه ما هذه التماثيل التي أنتم لها عاكفون؟ قالوا وجدنا آباءنا لها عابدين. قال لقد كنتم أنتم وآباؤكم في ضلال مبين. قالوا أجئتنا بالحق أم أنت من اللاعبين؟ قال بل ربكم رب السماوات والأرض الذي فطرهم وأنا على ذلك من الشاهدين. وتالله لأكيدن أصنامكم بعد أن تولوا مدبرين. كانت هذه تلاوة ضمن فقرة صغار القراء للقارئ الناشئ محمد نجم الثاقب من دولة بنغلاديش. كانت هذه التلاوة له بصوته الجميل وأدائه المتقن ما شاء الله تبارك الله، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقه وأن يزيده من فضله. الآيات التي استمعنا إليها هي من سورة الأنبياء. حكت الآيات إتيان الله سبحانه وتعالى إبراهيم رشده، أي بمنحه الإدراك السليم والقلب النقي الذي يأبى بطبيعته قبول الرجس والخبث، فأنكر على قومه ما هم فيه من عمى وضلال إذ عكفوا على عبادة هذه التماثيل التي صوروها بأيديهم من خشب وأحجار، وكان جديرا بهم لو عقلوا أن ينظروا إلى هذه التماثيل وأن يتعرفوا على حقيقتها وعن الآثار التي تجنى منها لمن يعبدها. إنها لا تسمع ولا تعقل ولا تملك ضرا ولا نفعا، فكيف ينفق إنسان عمره في سبيلها ويترك عبادة الرب الذي يجب أن يعبد وتدل آثاره عليه وتشهد على عظمته وجلاله وقدرته وعلمه؟